سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، اسم الله الشافي جل جلاله. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. والشافي سبحانه هو الذي يرفع البأس والعلل ويشفي العليل بالأسباب والأمل، فقد يبرأ الداء مع انعدام الدواء، وقد يشفى الداء بلزوم الدواء، ويرتب عليه أسباب الشفاء، وكلاهما باعتبار قدرة الله سواء. فهو الشافي الذي خلق أسباب الشفاء ورتب النتائج على أسبابها والمعلولات على عللها، فيشفي بها وبغيرها، لأن حصول الشفاء عنده يحكمه قضاؤه وقدره. فالأسباب سواء ترابط فيها المعلول بعلته أو انفصل عنها هي من خلق الله وتقديره ومشيئته وتدبيره، والأخذ بها لازم علينا من قبل الحكيم سبحانه لإظهار الحكمة في الشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الحرام وظهور التوحيد وحقائق الإسلام. فالله جل وعلا متصف بالقدرة والحكمة، ومن أسمائه القدير الحكيم، فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدها وهداها وسيرها، وانفرد بذلك دون شريك، وهذا توحيد الربوبية. وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجها وابتلانا بها وعلق عليها الشرائع والأحكام تحقيقا لتوحيد العبودية. وإنما مثل الأسباب كمثل الآلة بيد الصانع، السيف ضرب العنق ولا الصوت ضرب العبد، وإنما يقال: السياف ضرب العنق وفلان ضرب فلانا بالصوت. فكذلك لا يقال: شفاني الدواء أو الطبيب، لأنها أسباب وعلل. والعلل والأسقام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: طبيبها الذي خلقها. فهو سبحانه القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. وقد وحد الغلام ربه في اسمه الشافي لما قال له الوزير في قصة أصحاب الأخدود: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتا. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. والله جل وعلا هو الشافي الذي يشفي النفوس من أسقامها كما يشفي الأبدان من أمراضها وأسقامها. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن القلب متى اتصل برب العالمين خالق الداء والدواء ومدبر الطب ومصرفه على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعاينها القلب البعيد منه المعرض عنه. فإذا قويت النفس بإيمانها وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه وجمع أمورها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه، فإن ذلك يكون لها من أكبر الأدوية في دفع الألم بالكلية. ومقتضى توحيد العبد لله في اسمه الشافي أن يعتقد أن الله جل وعلا هو الشافي الذي يشفي بالأسباب أو بدونها، لكن يأخذ بها لأن الله علق عليها الشرائع والأحكام وميز بها الحلال من الحرام. وصح من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداوى، فإن الله جل وعلا لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. وأعظم أثر للإسم على العبد في رفع البلاء وتمام الشفاء أن يحصن نفسه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل الإيمان والعبودية وقاء له من كل داء. ومن جرب ذلك علم أنها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجا عنها، ولكن الأسباب متنوعة. فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعاينها القلب البعيد منه المعرض عنه. صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت له زوجته: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والتولة نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمم، فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب علي. إني مريض ودائي ليس يعرفه إلا العليم بحالي، ربي الشافي. يجود عند سؤالي كل مكرمة، ربي علي بإنعام وإسعاف. لقد علمت بأن الله ذو كرم، وأن له فينا خفي ألطافي. إني مريض ودائي ليس يعرفه إلا العليم بحالي، ربي الشافي. يجود عند سؤالي كل مكرمة، ربي علي بإنعام وإسعافي. لقد علمت بأن الله ذو كرم، وأن له فينا خفي ألطافي. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.